لماذا قيل المرفوع؟ لأن الحديث الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد لرفعته النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ينسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم إلى يرفع الله تعالى يكون حديث قدسي وحديث رباني وحديث إلهي. إذن الحديث الموقوف قلنا هو الذي يكون موقفا على الصحابة، والحديث التابعي الحديث المقطوع هو الذي يكون من تابعيهما فتح يعني التمازن. لكن قلنا سابقا إن الصحابي الذي يكون حديثه موقوفا قد يكون على موقف أي موقف عليه، قد يكون كلام الصحابي أو الحديث الذي يصل إلى الصحابي قد يكون في حكم مرفوع، ومن كلام الصحابي يرجع في حكم مرفوع. قلنا سابقا كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما الفاتحة في سورة الفاتحة في إيش؟ لا الفاتحة في سورة رباط الزعالي، الفاتحة في سورة جنازة. سورة جنازة وتغيير أيضا، فهذا مش أنه يقول لك الصحابي يكون حديث مش موقف مرفوع مسئلة إذا لم يكن لك مجال الاجتهاد مثلا، إما هذا أو ما عرف عن ذلك الذي بعد علي رضي الله عنه هو صلى في الكسوف ثلاث رفعات، ثلاث رفعات هذا شرط أن نفس الكسوف تركع فيها رفعين، كل ركعة فيها رفعين ركع وقم وركع عزج. فحيث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا رفعات يدل على أن هذا مشي لا مجال فيه مشي. هذه العبادة ليس فيها مجال الاجتهاد، إذن هذا تسمى في حكم المرفوع، هو موقوف على الوقت في حكمه مش مرفوع صراحة في المرفوع. كذلك ما يكون المرفوع في المرفوع إذا قال الصحابي من السنة، هذه اللي قلنا حل ابن عباس يقول قراءة الفاتحة قال لتعلموا أنها من السنة قراءة الصلاة جنازة، هذا اسم حكم المرفوع. كذلك فتح المرفوع كما إذا قال الصحابي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا كذا، قال أسماء رضي الله عنها قال نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة. إذن سيد أسماء رضي الله عنها تسمي فقط لقد نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تقول بأنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر منه، إذا كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر منه مش في مرفوع، مرفوع بفيه يا فاطمة الحين قال في عهد النبي فاطمة، دليل على أن هذا في حكم مرفوع لم ترفعه، لم تقل لأن لو قال لقد رأى النبي لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تخيل هذا مرفوع صريح، أو في إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع صريح، ولكن قال لحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طرف لأن هي لم النبس من المعلم بذلك، والوحي لا يمكنه أن يقرهم على ذلك، لو كان لك شيء ممنوع يعني وحلق ينزل قال شهده هذا رسول الله عزيزي وقال أن ينزل لأن القرآن إن بيش يخلي الناس يجي واحد خلفه ومي غير شريف، هذا ما يدل على أن في أحد من الناس ما ليس ما في حكم حكم المطوع إذا قلت صحابي في أحد من الناس. كذلك من في حكم المطوع إذا قيل إن إذا قلت صحابي إن الصحابي روى التابعي عن أبو هريرة وأبو هريرة يرفعه فقش قال رسول الله قد يرفعه، هذا أيضا في حكم المرفوع. كذلك إذا قال عن أبي هريرة رواية عن أبي هريرة رواية كذلك أيضا في حكم المرفوع، لأن الرواية لا تكون إلا عن رواية من أبي هريرة عنه لا تكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا سابقا قول الصحابي من السنة أيضا في حكم المرفوع، أن السنة لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي يثق هذه كلها في أحكام المرفوع. أرنا إذا قال التابعي من السنة احنا قلنا الحديث اذا كان وصل الى التابعي فقط او تبع التابعي فقد تثبت المقطع، لانه انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا قال التابعي قال من السنه كذا اختلف العلماء، هناك من قال بانه ايش في حكم الموقوف، لأنهم إذا قال التابعي من السنة يعملوا على سنة الصحابة، لأن التابعي ما ذكرش أنه تقول من السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش النبي. لكن إذا قال من السنة سنة الصحابة هذا قول. وقيل إن التابعي الذي يقول من السنة يكون يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاش؟ على هذا الذي يقول هذا كأنه يقول كأنه يحكم للتابعي بأن هذا الحديث موصل، حديث إيش موصل وموصل منه الصحابي سقط، ولكل في التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيته. أما قال إذا قال من السنة هناك من يقول إذا قال التابعي من السنة هناك من يحمل كلامه على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول أن السنة مرضية سنة الصحابي، وعلى كلا الأمرين في الكلام غير في الحديث يكون غير صحيح، لأن المصدر ضعيف لأنه وصف تصرف سنة من كفر. وكذلك أيضا إذا قال السنة من مرض بيئة إذا تسترنا السنة من مرض بيئة من صحابي يكون موقف غاية من موقف على الصحابي، لكن الصحابي مثلا هل نعمل بكلامه في وقت كلامه إذا كان مرفوع يحكم له بأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح تنصر كان من جزم قبل، لكن إذا قلنا إنه موقف عن الصحابة هل يكون كلام الصحابة يحجته؟ هل قلنا إذا لم يكن مثلا جمع اجتهاد يكون في حكم مرفوع، هل يكون سنة عريف أو سنة مؤنث إلى آخره، لكن إذا لم يكن في حكم مرفوع إذا كنا نعلم شيء لكن في مجال الاجتهاد هل يكون حجة؟ لا. هناك من قال بأن الصحابي هو يعني بشر يخطئ ويصيب فلا حجة له مطلقا. هناك من قال كلام الصحابي يكون حجة أو رأي الصحابي يكون حجة إذا لم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر، إذا لم يخالف نصا ولم يخالف صحابي آخر. إذا هناك ثلاث شروط، الشرط الأول شو شوف أول؟ موقف على المرفوع شام بين منه. إذا كان المرفوع مقرر أو المرفوع صار مقرر الحديث. ألا يقول الحديث؟ وألا يخالف نصا وألا هذا الموقف على هذا الشيء. الشهادة ذلك الرأي. يس هذا من إذا كان إيش إذا المخالف مصطر إيش ولم يكن المخالف حبيب الآخر ويكمل. أما إذا إذا جاء النص جاء كلام النبي صلى الله فلا عبرة به. أما إذا لم يخالف النص إيش وخالفه صحابي الآخر فإن نلجأ إلى الترجيح ورجعه ما هو أقرب إلى الصواب ورجعه الرأي الذي هو أقرب إلى الصواب رأيه ورأي غيره المرجع. لكن لما يخص الصحابي لم يخص الصحابي وثم الصحابي إذا تكلمت غيبيا إذا تكلم عن شيء يتعلق بالجنة أو النار هل نقبل كلامه فيه؟ لا خلينا لم تكلم الجنة أو النار صحابي كيف نعقل صحابي يسمى الجنة أو النار غيبيا يرفع الرفع لا لم تكن في غيبية الجنون نحن نعلم أن الصحابة نرضأ بهم ونرفع شأنهم أن يتكلموا في أشياء غيبية دون أن يقول لهم علم مطلق عن الواحد. إذن هذا الصحابي لقد يتكلم في غيبية عن الجنة والنار المسند هو المتصل يقال المسند متصل يعني المسند هو المتصل والسند الى المصطفى صلى الله عليه وسلم من راويه الى المصطفى صلى الله عليه وسلم من البخاري الى المصطفى صلى الله عليه وسلم حديث المسند معنى المسند اي مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الراوي إسنادا متصلا يشتغل المسند ولو هذا العلم لم شاء تعلم الله المسند هو الذي أسنده الراوي من بدايته إلى نهاية مصطفى صلى الله عليه وسلم دون أن يكون هناك انقطاع اتصال ليش اتصال السوء المقاطع والمرسل والمعضل لم يكن يكون يبقى إذن ولكن يشمل المسند ما إذا كان صحيحا أو غير صحيح مش لازم أن المسند الذي أسنده الراوي من بدايته إلى نهايته المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن صحيح لا يعني الحجة الضعيفة يعني بحيث يكون سنده متصلا من الراوي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد يكون رواته غير عذر ضعفاء أو غير بحيث. إذا نسمى المسند على رأي الجمهور هو كل حديث اتصل سنده من الراوي إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم اتصالا بدون انقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخذ المرسل والمضار والمنقطع والموقف كل هذه كل هذا. أما الرأي الثاني الذي يقول بأن المسند هو أعم من هذا، المسند هو كل حديث مسند إلى صاحبه، فالموقوف مسند والمرسل مسند والمعضل مسند، يعني أنا أتعرف هذا يمشي مع ما تفرقش بين الاصطلاح دي الاصطلاح اللغوي إذا شنو ولا كيفاش؟ شنو؟ لما تفهموا كل حديث اتصل سنده من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رواته عدولا أو غير عدول، يعني سواء كان صحيح أو ضعيف، المقصود هو يكون السند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش انقطاع ما فيش عبر. أرجب الإسناد، شو الإسناد؟ هناك من قال هناك المسند والمسند إليه والسند والإسناد. المسند هو الشخص الذي يسند الحديث إلى قائله، قل حدثني فلان فأنت المسند وفلان هو المسند إليه، لأنك أسندت الحديث إلى صاحبه إلى قائله. وما هو الإسناد؟ هو نسبة الحديث إلى صاحبه، أسندت هذا الحديث إلى صاحبه، أسندت الحديث أسندت أنا أضفته إليه. والسند هي هو طريق الحديث، وحدثني حدثنا فلان وهذا واحد من السبعون منقطع. Thank you. مقطوعة على أو مقطوعة على أو موصلة أو مقطوعة على الكتاب. وقلنا إن المسلم الثالث هو ليس هو المقطوعة صحيح فغلب الموقف قد يكون أيضا صحيح وقلب الموقف صحيح فليس كل مسلم صحيح وليس كل ليس كل مسلم صحيح وليس كل علاج في شيء هناك تلازم بين كل ما هو مسلم صحيح إذا قلنا المسلم قد يكون الحديث المسلم تعزعوه والمسلم أيضا مسلم وقد يكون كذلك الموقف أيضا قد يكون صحيحا وهو ظن كيف وكنت استاذن المستاذن الصحابة Thank you. Thank you. الله رب العالمين. لم أسمع منك إلا هذا الحديث، فإن سمعتم هذا الحديث فأنتم تتبعون. إذا فيكون هذا الراوي حجة لمن إذا رأى حجة Thank you. لكن في الاصطلاح المسند هو المرفوع المتصل بالسند، إذا فالمسند اصطلاحا أخف من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس. فبينهما العموم والخصوص، ومع ذلك فيمكن أن يوصف. الشيء وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، والقاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطفى. واللام في قوله للمصطفى بمعنى إلى، أي إلى المصطفى. أما المتصل ففي تعريفه قولان لأهل العلم، فالمتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. فاشترط المؤلف للمتصل ثلاثة شروط: السماع، الاتصال بين الراوي ومن فوقه، أن يكون مرفوعا لقوله للمصطفى يعني إلى المصطفى. هذا على رأي المؤلف، وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواة فإنه لا يسمى متصلا لأنه منقطع. وعلى ظاهر كلام المؤلف المتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا. والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف. وقيل بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راوي عمن فوقه. وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال. ولا بد من معرفة المتصل، لأننا ذكرنا أن من شروط صحة الحديث اتصال السند ولهذا فإن القول الثاني أصح من قول المؤلف، وهو أن المتصل هو ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع. فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا. وقد سبق لنا خلاف المحدثين حول مسألة هل تشترط الملاقاة أو تكفي المعاصرة، وتقدم الجواب عليه. ولا يشترط في الاتصال أن يثبت السماع هذا الحديث لعينه منه، وذلك إذا ثبت أنه قد ثبت سماعه منه فيكفي ذلك، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث كذا وكذا مثلا، فإن ما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا. كما قالوا إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وبناء على هذا القول فنقول إذا روى الحسن البصري عن ثور بن جندب حديثا سوى حديث العقيقة فهو غير متصل، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ولكن نقول إن الحصر صعب، وكوننا نقول إن الحسن لم يسمع من ثمر إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جدا، حتى لو فرض وأن الحسن البصري قال لم أسمع سوى هذا الحديث، فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت ثمرة حكمنا بأنه لم يسمع من ثمرة سواه، لأنه لا يمكن أن يسمع من ثمرة بعد موته. وأما إذا كان قد قاله في حال حياة ثمرة فيحتمل أنه قال لم أسمع من ثمرة سوى هذا الحديث، ثم قد يكون قد سمع بعد ذلك حديثا آخر، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله مسلسل قد قل ما على وصف أتى مثل أما والله أم أنباني الفتى. ومن أقسام الحديث أيضا المسلسل هو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة هذا في اللغة، وفي الاصطلاح هو الذي تلقاه كل راو عن من فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصف معين، إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك. والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، لأن التسلسل قد يكون فيهما أو في أحدهما دون الآخر. وفائدة المسلسل هو التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية. ولذلك أمثلة كثيرة منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل هذا الحديث وصار كل راوي إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدث هذه الجملة إني أحبك فلا تدعن أن تقول الحديث. فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذا لو قال حدثني فلان على الغداة ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته هو على الغداة فقال حدثني فلان على الغداة غدا ثم سمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حالة واحدة فأدوه وهم على الغداء. وكذلك إذا اتفق غدا وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء بحيث أنهم كلهم قالوا أنبأني فلان قال أنبأني فلان إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. وكذلك من المسلسل أن الراوي كان إذا أراد أن يحدث تبسم ثم قال حدثني فلان بكذا ثم تبسم قال حدثني فلان بكذا ثم تبسم قال حدثني فلان بكذا ثم تبسم قال حدثني فلان بكذا ثم تبسم وهكذا إلى نهاية السند. فهذا مسلسل بصيغة التحديث مع التبسم لأن الرواة اتفقوا على ذلك. قوله مسلسل قل ما على وصف الأثر يعني أن قوله مسلسل على وصف الأثر يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراوي. فإذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو في حال الراوي فإن ذلك يسمى مسلسلا. قوله مثل أما والله ينداني فتى، وقد تقدم هذا المثال، وذلك بأن يقول كل واحد منهم أنبأني فلان إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء ومثلهما ما لو اتفقوا على صيغة سمعت أو قال على أو نحو ذلك فإن كل هذا يسمى مسلسلا.